نحن لماذا ندرس الآن العقيدة؟ نحن لا ندرس العقيدة من أجل هواية علمية، يعني نريد أن نتسلى بأدلة علمية على وجود الله، لا، نريد من خلال هذه الدروس أن نزداد علما بهوياتنا، أن نعود إلى بيوتنا وقد علمنا من نحن. نحن إذن مملوكون لهذا الإله، نحن عبيده، وهذا الإله لا يمكن أن يعبث. خلقنا لمهمة، علينا أن نؤدي هذه المهمة، ولن تكون الحياة عبارة عن برق خلب أضاء ثم انمحى وغدا سنموت، كما كان يقول نعم الدجالون من العرب يعني في العهد الجاهلي، نعم إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، وإن يهلكنا إلا الدهر، يعني هكذا نحن سنموت وننتهي، لا في لا رجعة ولا في يوم قيامة ولا شيء. هدفنا من دراسة هذه العقيدة أن نعلم من نحن ونؤدي وظائفنا، نقوم بما كلفنا الله عز وجل به في حياتنا، وهذا هو الهدف من دراستنا لأمور العقيدة. نحمل أنفسنا مسؤولياتها. اليوم نحن على وجه الأرض، غدا نحن في باطنها. اليوم ما في حساب، لكن غدا في حساب.